إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمع المحاضرة 32 من محاضرات الفقه، وبإذن الله تعالى ننتهي من صلاة العيدين في هذه المحاضرة. ثم إن كان لكم أسئلة في فقه الصيام فلتسأل. فإحنا وصلنا في المرة السابقة إلى قال وصلاة العيد أو صلاة العيدين ركعتان، صلاة العيدين ركعتان لقول عمر رضي الله عنه صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره. فالفطر والأضحى ركعتان، وهذا لا خلاف فيه، يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وبعد الافتتاح وقبل التعوذ ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا. يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وبعد الافتتاح، لأن الافتتاح تابع لتكبيرة الإحرام، ثم يكبر ستا ثم يتعوذ ثم يقرأ، لأن التعوذ تابع للقراءة، التعوذ تابع للقراءة والافتتاح تابع لتكبيرة الإحرام. فيستفتح بعد تكبيرة الإحرام ثم يكبر ستا ثم يستعذ ثم يقرأ ثم ويقول، أي ستة أو ستة تكبيرات زوائد، أي هذه التكبيرات زائدة وهي الست بعد تكبيرة الإحرام. وفي الركعة الثانية بعد القيام من سجوده قبل القراءة خمس، أي وهو قائم، أي غير تكبيرة الانتقال، غير تكبيرة تكبيرة الانتقال، أي خمس تكبيرات زوائد. ففي ست تكبيرات زوائد في الركعة الأولى وخمس تكبيرات زوائد في الركعة الثانية. ففي الأولى سبع بتكبيرة الإحرام، وكلها أي وكل هذه التكبيرات وهو قائم فتكون وترا، والتكبيرات في الثانية خمس. لما؟ لأن تكبيرة الانتقال يقولها وهو ينتقل وينتهي بها عند القيام، فتكون التكبيرات التي يقولها قائما خمس، يبقى خمس في الثانية وسبع في الأولى، وكلها حال القيام. نعم، دليل ايه؟ دليل الاستفتاح. يعني ايه الاستفتاح؟ الاصل، الاصل في كل صلاة هو الاستفتاح. الجنازة تختلف، ليست صلاة ذات ركوع وسجود، لا في الصلاة ذات ركوع وسجود، ولم يرد فيه شيء، ولم يرد في ذلك شيء، وقال أحمد لم أسمع فيه شيء. ثم قال هنا ست تكبيرات زوائد في الأولى وخمس تكبيرات زوائد في الثانية لحديث عائشة مرفوعا، التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات، سوى تكبيرتي الركوع، سوى تكبيرتي الركوع، أي سيكبر للركوع وهو قائم أو وهو يركع، ليست محسوبة، كذلك في الركعة الأولى وفي الركعة الايه وفي الركعة الثانية. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. وهذا الحديث صحيح، حديث عائشة هذا رضي الله عنها، أن التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس، خمس تكبيرات. قال واعتدنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال قيام، وأن سبع بتكبيرة الإيه؟ لأنها في حال القيام. ولم نعتد بتكبيرة القيام أي الانتقال لأنها قبله، تقولها قبل ليه أن تستتم قائمة، قاله في الكافي. طيب، وفي الحقيقة ورد في التكبيرات أكثر من 7 في الأولى و5 في الثانية، فنعم هو ورد في 7 من حديث ابن عباس، كان يكبر 7 تكبيرات عند الافتتاح أو بتكبيرة الافتتاح، وفي الآخرة 6 بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة. وهذا الحديث أخرجه أو الأثر عن ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة، وسنده صحيح على شرط الشيخين كما قال الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. وورد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نعم ما فيش هذه الرواية هي بعدين في إنه خلاف. وورد عنه أيضا عن ابن عباس أنه قال من شاء كبر 7 ومن شاء كبر 9 و11 و13، هذا الاختلاف. وهذا الحديث أخرجه الطحاوي وقال الألباني في الإرواء سنده صحيح. يبقى هنا ورد أنه يكبر 6 7 كما ورد في حديث عائشة وفي أثري هو الأول، ومن شاء كبر 9 و11 و13. وورد أيضا من حديث ابن مسعود أن التكبير 4 4، يبقى يكبر في الأولى 4 وفي الثانية 4. الثالث عشر والرابع عشر دي بتكبيرة الإحرام عشان تكون تكبيرات كلها واسعة. أما في حديث ابن مسعود محتمل أن التكبيرات 4 غير تكبيرة الإحرام. وهذا الحديث أخرجه الطحاوي أو هذا الأثر عن ابن مسعود أخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار، وأيضا قال في صوافع القمرين في شرح معاني الأثار إسناده صحيح. إسناده صحيح. وأيضا ورد عن ابن عباس وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما التكبير في العيد 9 تكبيرات، وهذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وقال الحافظ في الدراية إسناده صحيح. وكذلك ورد عن أنس أيضا مثل ما ورد عن ابن عباس والمغيرة، وأخرجه ابن أبو شيبة أيضا بإسناد صحيح. فهذه الآثار تدل على أنه لا يقتصر في التكبير على 7 في الأولى و5 في الثانية، بل له أن يزيد إلى 9 و11 و13، وله أن يقل إلى 4 في الأولى و4 في الثانية، فالأمر فيها واسع. وإذا ثبت مثل هذا في الآثار ولم يثبت شيء توقيفا على صلى الله عليه وسلم، وإن كان هنا في توقيف في حديث عائشة مرفوعا عن عائشة مرفوعا أنه في الفطر والأضحى يكبر في الأولى 7 وهو قائم، وفي الثانية 5 غير تكبيرتي للركوع في حديث عائشة. لكن إن وردت آثار مختلفة عن الصحابة دون أن يكون هناك نص مرفوع، فكان من مذهب أحمد رحمه الله تعالى أنه يأخذ بكل هذه الآثار ويجعل في الأمر سعى، لكن تمسك هنا بال7 و5 لورود ذلك مرفوعا في حديث عائشة. طيب، ثم قال يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة، يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة، يعني في تكبيرات التكبيرات 7 يرفع يديه. نعم، كل هذه الصور جيد، لأنه رأوا أن ذلك غير ملزم، أن هذه زيادات كما في الجنازة ورد أنه يكبر 4 ويكبر 5 ويكبر أكثر من ذلك، فرأوا أن في هذا الأمر سعى، رأوا في هذا الأمر سعى. وهذه تكبيرات زائدة لو لم تفعل منها شيء وصليت ركعتين فالصلاة صحيحة، يعني كبرت البعض وتركت البعض فالصلاة صحيحة، فهذه لا تدل على أن في الأمر سعى، لكن الأولى الالتزام بال5 وال7 ورد ذلك مرفوعا في حديث عائشة. لا، السعى فيما ورد عنه، مش كل واحد حيألف. طيب، قال يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة، لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد، هذا ضعيف لم يثبت عن عمر، هذا الحديث فيه انقطاع كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد، هذا ضعيف عن عمر لكنه صحيح عن ابن عمر، كان صحيح عن ابن عمر كما يقول ابن القيم، كان ابن عمر رضي الله عنهما مع تحريه الاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة. وأيضا صحح ذلك الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز أن ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز، مع كل إيه؟ مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز. وقال من رأى أن ابن عمر رضي الله عنهما لا يفعل ذلك إلا توقيفا فله أن يفعل إيه؟ أن يفعل ذلك، لأن ابن عمر كان من أشد الناس تحريا للسنة، فيبعد أنه يفعل ذلك من عند نفسه، فلا بد أن يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن رأى أن ابن عمر فعل ذلك عن توقيف نعم فله اتباعه، لكن من رأى أن ابن عمر فعل ذلك عن اجتهاد فالأولى اتباع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عدم رفع اليدين في سوى تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة. هذا معنى كلام الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في أحكام الجنازة. هنا في المذهب يرفع يديه مع كل تكبيرة، أي في التكبيرات العيدين، لأن عمر لكن الأثر الذي استدل به هذا ضعيف، وعن زيد كذلك وهو أيضا ضعيف. وفي حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، كان يرفع يديه مع الايه؟ مع التكبير. وهذا الحديث حسن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه عام، حديث وائل بن حجر هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، أي تكبير الانتقال وتكبير الإحرام، يرفع يديه مع كل تكبير. وقال أحمد في هذا الحديث هو حديث وائل بن حجر، أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله، يعني تكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة وكذا، يعني مع إيه؟ هذا الحديث عام، حديث وائل بن حجر جعله الإمام أحمد عام في كل إيه؟ في كل تكبير. وأيضا كما يقول ابن قدامة في المغني قال عطاء والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي ومالك والثوري لا يرفع فيهما، لا هذا خطأ، قال عطاء وبه قال عطاء أي برفع اليدين مع كل إيه؟ مع كل تكبيرة، وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي، يبقى عطاء والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي قالوا بمثل ما قال أحمد هنا يرفع يديه مع كل إيه؟ مع كل تكبيرة، لكن قال مالك والثوري لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام، لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجود. لكن ابن قدامة يرجح يقول ولنا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع التكبير، وذكرنا قول أحمد في هذه المسألة. وقال ابن حجر في التلخيص القصة الحبير وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، رواه سعيد ابن منصور في سننه، صح عن ابن عباس أي كما صح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنازة، وهذه من جنس هذه، يعني تكبيرات الجنازة كتكبيرات الايه؟ كتكبيرات العيدين. نعم أن ابن عمر لا يفعل ذلك إلا توقيفا رفع، وبقى أصبح الأمر أنه مخير بين ذلك وذلك، والكل سنة أنه يرفع أو لا يرفع. وإن لم يثبت عنده أن ابن عمر فعل ذلك توقيفا، يعني قال من أين التوقيف لابد له من دليل، فلعل ابن عمر فعل ذلك اجتهادا، والأمر وارد أن هناك أشياء كان يفعلها ابن عمر اجتهادا لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث مش أبي سعيد، حديث ابن عباس، حديث ابن عباس حديث ابن عباس نرفع، لكن هنا كان يرفع يديه مع تكبيرة الجنازة، نقول هذه من جنس هذه نعم قد يعضده ذلك خلاص، ويشهد له أن ابن عمر ابن عباس، يبقى ده بيقوي الأمر أن يكون هذا الأمر سن، وأن يكون فعل ذلك توقيفا ولم يفعلوه اجتهادا، لكن لا نستطيع أن نجزم ها لأنه أصلا ما ثبتش رفعه، ما ثبتش رفعه إلا بعموم حديث وائل بن حجر إنه إيه يرفع يديه مع كل تكبير، فقد يكون ذلك محمول على صلاة الإيه الفرض والنفل. لا الأصل في العبادة ما عدم إيه عدم تكبير عدم الرفع، يعني نتكلم عن رفع اليدين. لا نعم نعم كويس. لا لا مانع أن تأخذ به ولا مانع أن تتركه. لما؟ لأنه احتمال أن الصحابي والسائل يقول إن لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع تكبيرات الجنازة ومع تكبيرات العيدين، لكن ثبت أن بعض الصحابة فعلوا ذلك، فما المانع أن أرفع يدي كما كان الصحابة هؤلاء يرفعون؟ لا مانع تأتيا بهؤلاء، ولا مانع أن تترك، لأن ذلك ليس إجماعا منهم أنهم فعلوا كلهم ذلك. لا مانع أن تفعل ولا مانع أن تترك. ليه؟ لأن هذا الأمر محتمل أن هؤلاء الصحابة فعلوه توقيفا أو فعلوه اجتهادا، فإن اطمأننا أنهم ما فعلوا ذلك إلا توقيفا خلاص أصبح هذا الأمر سنة ولم يكن ذلك اجتهاد من صحابة، لكن إن لم نطمئن لذلك فيكون هذا الأمر إيه؟ فيه اجتهاد، وإذا قول الصحابي وفعل الصحابي غير ملزم. وطبعا يحضرني أن ابن عمر كان يغسل عينيه في الوضوء، داخل عينيه في الوضوء، وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، مما أدى أن ابن عمر يعني عمي في آخر عمره من ذلك، فلا يتأتى به في ذلك خصوصا لهذه النتيجة التي وصل إيه؟ التي وصل إليها. وهذا يشير على أن ابن عمر فعل ذلك اجتهادا منه، ليس تأسيا بالإيه؟ ليس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يشير على أنه بعض الأمور قد يفعلها ابن عمر اجتهاد، وقد هناك أمور قد يفعلها إيه؟ توقيف. ولذلك يعني الألباني لم يقل هذا توقيفي ابن عمر ممكن، لا، قال ترك الأمر أنه يمكن أن يكون فعل ذلك توقيفا ويمكن أن يكون فعل ذلك إيه؟ اجتهاد. فمن اطمأن وارتاح أنه لا يكون ذلك إلا بتوقيف فعل ذلك على أنه سنة، ومن لم يرتح ذلك سيكون فعل صحابي، نعم له أن يأخذ به وله أن يدعه في أي غير. نعم. لا لا يقول يعني في هذا يقول لا يقول في الحقيقة الأمر في أمر سعة. نعم يعني هذا إيه في الأمر سعة. لا سيدي ما تطرع ليش، تكتب السؤال في الآخر، لأن أنا بقول عايز أدع فرصة لأسئلة الفقه الصيام، فما أن تتفرع لي في كل نقطة كده مش عارف حتكون داخلة. الرسول لم يثبت على رسول الله أنه فعل ذلك إلا في العمرة والحج، في غير ذلك هو لم يثبت، وثبت عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة، وكانوا يأخذون في كل العام وليس في العمرة وكذا، فالأمر فيه خلاف أنه يجوز أن يأخذ مثلا على القبضة في الحج والعمرة في غيرهم. ها؟ قلب ايه؟ تكبير من قيام؟ من قيام في الزواج؟ التكبير اثناء القيام يعني مش من قيام، التكبير هو في القيام يعني، ماله؟ ما هو رفع هذه التكبيرات تكبيرات احرام؟ لا، هي تكبيرة الإحرام اللي بيرفع فيها، وما عدا ذلك بيكون انتقال، ولكن هنا ما انتقل، هنا ما انتقل، فكبر تكبيرة التي هي تكبيرات الإحرام كغيرها ثم ما انتقل فهو واقف، فالأمر فيه كلام أنه هو ما انتقل حتى يرفع يديه، فتكون هذه تكبيرات زائدة لا رفع فيها، أو أنها مشابهة لتكبيرات الانتقال فيرفع، فالأمر وارد كده وكده. الأمر فيه ساعة، بعد ما يعني تقول واحد يطلع بسؤال كده ليه نريد أن ننتهي إيه؟ لا أدري، هذا فقط ما نقله للعلم عن ابن عمر بن عباس، يعني نقول ما تبتش عن حتى ثاني من الصحابة نفيك أو عدم معرفتك أن ما حدش قال، مش معناه ما حدش قال الحقيقة، ممكن نجد تاني في سنن أو آثار حد تاني قال معاهم، بس ما نقدرش ننفي ولا نثبت إلا إيه بالنص. نقول بقى في حد تاني مع ابن عمر وابن عباس ثبت انهم كانوا يرفعوا، هنقول لا ندري، يتوقف على ثبوت ذلك بالايه بالنص. ما فيش مغارش حتى يفعل ذلك غير ابن عمر، وهذا ذكر ابن تيمية في الفتاوى. طيب، ويقول بينهما بين التكبيرات اي بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، والشرح هنا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يعني بعد ايه ما بين كل تكبيرة وتكبيرة في صلاة العيد، لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأثر الصحيح أخرجه الطبراني في المعجم والبيهقي، قال: وهذا من قول عبد الله بن مسعود موقوف عليه. لكل كلام من ايه؟ من كلام المسعود، انه يقول بين تكبيرتي العيدين هذا الدعاء. طبعا هو يقول التكبيرة الاولى بعدين الاستفتاح، مش كده؟ وبعدين حيبتدي تكبيرة الايه؟ التكبيرة الاولى من الست، وبعدين بينها وبين الايه؟ الثانية يقول هذا الذكر الذي ذكره: سبحان الله، مش كده؟ أو الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وإن أحب قال غير ذلك من الأذكار كالباقيات الصالحات، كما قال بعضه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لأن الغرض هو الذكر بعد التكبير، ولا لا ذكر مخصوص. يعني الغرض أنه إيه؟ أنه يقول ذلك بعد التكبير دون ذكر. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فتاوي: إن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي وارحمني، كان حسنا. وكذلك إن قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ونحو ذلك، وليس في ذلك شيء مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والله أعلم، مش هذا شيء مؤقت ثابت يعني يقوله، آثار مختلفة تقال. ومما لا شك القول والذكر خير من السكوت. يعني إذا كان الإمام يكبر ويسكت بين التكبيرة والتكبيرة فالأولى الذكر. الأولى لإيه؟ الأولى الذكر أفضل من الإيه؟ من السكوت. لكن أي ذكر يشغل به هذا الإيه؟ هذا المكان يشغله بأي إيه؟ بأي ذكر، لأنه لم يثبت شيء توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإما يقول بقيات الصالحات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحمد الله عز وجل ويسبحه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول اللهم اغفر لي، أو بغير ذلك من الإيه؟ من الأذكار. فإن فعل ذلك كان حسنا ليه؟ لأن ذلك خير من سكوته. لا من عشان هو هذا كلام، وليس في شيء مؤقت، وليس في ذلك شيء مؤقت عن المسلم، اذا كان تمام. طيب ثم يستعيذ، يعني بعد ما خلاص خلص تكبيرات اخر تكبيره شيء الحاجة يستعيذ، لانه ده بين التكبيرتين فقط، يعني بين بعد تكبيره الاحرام هيقول الاستفتاح، بعدين بين التكبيره الاولى والثانيه، بين الثانية والثالثة وهي الرابعة والخامسة، والخامسة والستة، بعدين بعد الستة على طول حيث يستعيذ ويقرأ. ثم يستعيذ عقب السادسة بلا ذكر بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين، لأن الذكر إنما هو بين التكبيرتين، ماشي. ثم يقرأ جهرا الفاتحة، لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء. يجهر بالقراءة في العيدين، هذا ضعيف، لكن الذي بعده حديث السمرة يغني عنه أنه يجهر بالقراءة. ثم سبح يعني اسم ربك الأعلى، يجهر بالقراءة بسبح باسم ربك الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية، يعني يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية. وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الأولى بقاف وفي الثانية باقترب الساعة من شق القمر، كما أخرج ذلك مسلم من حديث أبي واقد الليث أنه يقرأ قاف واقترب، أو يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية. والسنة أن يقول هذه تارة وهذه تارة أو حسب أحوالنا. طبعا قاف واقتربت أطول من سبح والغاشية، أطول من سورة الأعلى والغاشية على حسب أنه إن كان الجو برد مثلا فمن باب أولى أن يقصر في القراءة كذلك، أو كان الجو حرا، أو كان الأمر يعني غير مناسب فيراعي حال الايه فيراعي حال الناس ولا يطيل. وعنده في السنة ساعة أن يقول هذه ثارة هذه ايه، فإن وجد الجو مناسبا والأحوال مناسبة وبين للناس السنة أنه طارة يقرأ هذا وطارة يقرأ هذا حتى لا يقوم بعض الحاضرين ويقول ماذا فعل، تبين لهم هذه السنة فبعد التدين ويعني مناسبة الحال يعني يقول هذه طارة وهذه ايه وهذه طارة. طيب خطبة العيد، قال فإذا سلم الإمام من الصلاة خطب خطبتين، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. طيب فين الخطبتين في الحديث؟ والحديث صحيح يصلون العيدين قبل الخطبة فهي خطبة مش اثنين، فالاستدلال ان العيد في خطبتين بهذا الحديث لا تغير محل في خطبة لما فين الخطبتين، لكن هذا درج كثير من الفقهاء على الاستدلال بحديث جابر، وهو قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر وأضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام، يعني خطب ايه ثانية. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وضعفه البصيري في زغيره، فالحديث ضعيف في الحقيقة لا يمهر بالاحتجاج به، وفي الصحيح أنها خطبة إيه؟ أنها خطبة واحد، لكن يعني هذا عند الفقهاء الذين قالوا أن للعيد إيه؟ خطبتين مش كده؟ أيوة صحيح البخاري والأحاديث الصحيحة كلها أنه خطب خطبة، والحديث اللي ذكره هنا هذا رواه البخاري قبل الخطبة مفيش خطبتين. وأيضا في شرح الخطبة أنه خطب بعد ذلك نزل وذكر النساء ووعظهن، فما فيش أنه جلس وقام وكذا. وطبعا بدعة المروانية لما أخرجوا له المنبر عليه أنه يجلس بعد ما بين الخطبة والخطبة عشان يقول الخطبتين، لأن مفيش جلوس كالجمعة، فهي خطبة واحد. أيوة نعم. ثم ذهب النساء فوعظهن، لا وعظهن واحدة خلاص انتهى الخطبة الرجال وبعدين خاص النساء بموعظة. طيب وأيضا قال النووي لم يثبت في تكرار الخطبة شيء، كلام النووي لم يثبت في تكرار الخطبة شيء، فهي خطبة واحدة. طيب وهذه الخطبة في الحقيقة حكمها أنها سنة، لأن على أحكامهما أي أحكام هاتين الخطبتين خطبتي الجمعة في جميع ما تقدم في خطبتي الإيه في خطبتي الجمعة من شروط ومن إيه ومن أركانها، حتى في تحريم الكلام حال الخطبة لما في حديث جابر ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم إلى آخر الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره. وعن الحسن بن سيرين أنهما كره الكلام يوم العيد والإمام يخطب. وفي الحقيقة أن خطبة العيد تختلف عن خطبة الجمعة في حكمها، فخطبة الجمعة واجبة أما خطبة العيد فهي مستحبة. والدليل على استحباب خطبة العيد حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب، فخيرهم بين الجلوس وبين الإيه وبين الذهاب، فدل على أن الإيه فدل. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح على شرط شيخين ولم يخرجا، وصححه ابن تركماني، وقال الألباني أيضا في رواية الحديث صحيح. ففي النهاية هذا الحديث هي صحيح حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين أن يجلس لاستماع الخطبة أو من أحب فليذهب فليه فليذهب، فدل على أن الاستماع إلى الخطبة ليس إيه؟ ليس بعد. والأصل من الخطبة هو الإيه؟ أي نعم في تلازم، لأن الأصل من الخطبة هو إيه؟ أنها للاستماع. ومن لو لم نقل أنها فرض على الكفاية لأنه ممكن كل الناس يمشوا، نعم لو حضرها وجب أن ينصب. أيوة بس انتظر. وجب أن ينصب. كيف نقول أنه يجب أن ينصب وهي غير واجبة؟ يجب أن ينصب لا غير واجبة لعلة التشويش على الناس. لعلة التشويش على الايه؟ الناس. أنه إذا شوش على الناس فقد إيه؟ فقد منعهم من الاستماع الذي يجلسون عليه. فنقول أنه هنا يجب أن لا يشوش على الناس. لكن لو تكلم دون تشويش أو لم يستمع الخطبة مع كتاب قاعد يقراه والخطيب بيخطب جاز وجاز. جاز ليه؟ لأنه هنا علة التشويش انتفت واستماعه ليس بواجب. واستماعه ليس بواجب. بعض أهل العلم أوجب الاستماع إذا جلس، يعني إذا جلس أوجب له إيه؟ إن يستمع. ليه؟ حتى لا يشوش على غير. يبقى في الحقيقة العلة ليست لأنه يجلس ليستمع، ها؟ أو بمعنى صح أنه يجب الاستماع لجلوسه، لا، يجب ألا يشوش لجلوسه حتى لا يؤذي غيره ولا يمنع استماع. أما إنني أمنعه من أنه يفعل شيء آخر، ها؟ فهذا يعني ليس ظاهرا في الحقيقة. لا، ما هو ممكن يكون جالس، ها، ولا يريد أن يستمع وينتظر بعض الحاضرين أو لعلة أو لأخرى ومعه كتاب يفتحه ويقرأ. ماشي، مقصود ما فيش قد يكون. لا، احنا ما بنتكلم على ايه يسيب المكان ويروح يسمع في حته ثانيه. ماشي، كل ده وارد. احنا نتكلم لو فرض انه جلس وفتح كتابا وقرا، هل ياثم؟ هو هنا هذا محل الايه، محل الكلام. نقول لا ياثم بذلك، وعلى الخلاف، ها، بعضهم قال يجب انه ايه، انه ايه، لكن اللي رجحه العثيمين ايضا انه ايه، لا يجب عليه الاستماع، لكن يجب عليه الا يشوش على الايه، على الناس. طيب، ثم قال وهما كخطبتي الجمعة: لكن يسن للخطيب أن يستفتح، يسن للخطيب أن إيه؟ أن يستفتح، أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات نسقا، يعني أول ما يخطب يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر تسع تكبيرات ورا بعض كده، ها، يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، والخطبة الثانية بسبع نسقا قائما كسائر أذكار الخطبة، لما روى سعيد عن عبيد الله، يعني يبدأ الخطبة الأولى والثانية بالتكبير، ها؟ أيوه، عنده خطبتين، حيقول في الأولى تسع تكبيرات نسقا والثانية سبع، ماله إيه المشكلة؟ ها؟ ورا بعضها اللي هو إيه، خطبتين؟ ايوه ماشي، خلاص، ما احنا عرفنا كده خلاص، بس هو مفرع على الخطبتين فماشيين معاه في التفريع. ظن ايه؟ هو خلاص مذهبه خطبتين، مذهبه خطبتين واحكامهما خطبتين الجمعة، فاذا سلم خطب خطبتين، لكن قلنا الصحيح خطبة، هو ماشي بقى على انها خطبتين. لا، فصل بينهم هنا الكلام، انه هيفصل بينهم، بقولك خطبتي الجمعة، خطبتي الجمعة تفصل بينهم ولا لا؟ طيب، لا، الجلوس ده واجب؟ الجلوس بين الخطبتين في خطبة الجمعة واجب؟ واجب؟ سؤال، مش عارف، اما ليه اللي انا قلته قبل كده في الجمعة؟ ليس بواجب، يعني فهو لو فصل على الخطبة وهو واقف خلاص وسكت شوية على الثانية جاي، وما خطبتين مش لازم يروح، لكن الجلوس سنة والقيام سنة، ولو قالهم هو قاعد جاهز، لكن خلاف السنة خلاص. طيب، اما الاثنين يعني امتحان ان شاء الله بعد عيد على طول قريب، بعد عيد صغير ان شاء الله، ولا بعد عيد كبير؟ بعد عيد كبير، ماشي. وان صلى العيد كالنافلة صح؟ لا لا لا، العيد قبل العيد الكبير، امتحان قبل العيد الكبير، قبل الحج، امتحان قبل الحج، امتحان تقريبا هيبقى في نص ذي القعد، مش انت عارف من دلوقتي، امتحان هيبقى تقريبا في نص ذي القعد، فقبل ذي الحج، ده بعد اجازه العيد الكبير مباشره اعلان النتيجه خلاص. ان شاء الله تعالى. طيب، وصلى هنا قال تسع تكبيرات نسقا وسبع تكبيرات نسقا قائما كثيرا كالخطب، لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب 9 تكبيرات وفي الثانية 7 تكبيرات ويكثر التكبير بين أربعة الخطب، لقول سعد المؤذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أربعة الخطب ويكثر التكبير في خطبة العيدين، وهذا الحديث ضعيف. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها، كل الخطب يفتتحها بالحمد لله تعالى، ولم يحفظ عنه في حديث أنه كان يفتتح خطب العيد بالتكبير. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاويه لم ينقل أحد صوت النساء، لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه افتتح خطبة بغير الحمد، لا في خطبة عيد ولا في خطبة استسقاء ولا في غير ذلك، هذا لم يت ولم ينقل أحد ذلك خلاص. فالأصل أنها خطبة كسائر الايه، كسائر الخطبة. طيب، وإن صلى العيد كالنافلة صح، يعني من غير تكبيرات الزائدة دي اللي هي الست في الأولى والخمس فين في الثانية، إن صلىها كالنافلة صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما، ها إن صلىها كالنافلة صح لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة، لأنه ذكر مشروع بين التحرين والقراءة أشبه دعاء الاستفتاح، فعلى هذا لو نسيه فلا سجود للسهو في الأصح، فلا سجود للإيه للسهو في الأصح، على أساس إن قلنا بقى في الأقوال والأفعال، ولو ترك ذكرا مشروعا، لو ترك ذكرا مشروعا في موضعه يسجد للسهو، هذا ما ذكرناه من قبل مش كده، ولو ترك فعلا مشروعا من الأفعال المسنونة لا يسجد للسهو. ليه؟ لكثرة الأفعال وللمشقة على الخلاف فيها. لكن عموما في السنن لا يجب سجود السهو، لا يجب سجود الايه، لا يجب سجود السهو. قال ولأن الخطبتين سنة ولو وجبتا لوجب حضورهما كالجمعة، مش كده؟ خلاص عرفنا الخطبتين سنة، ليه؟ اللي قال يحضر يحضر واللي يمشي يمشي، حديث عبد الله بن السلام. طيب نعم، فإيه أشبه دعاء الاستفتاح؟ يعني أدعية نعم أشبه الأذكار وباقي التكبيرات الست والأذكار اللي بينهم أشبه دعاء الاستفتاح، فلو تركه نعم لا سنية. هنا يقول بسم الله على أنه سنة، هنا على أنه سنة الكلام الذي يقوله الشارح هنا، لأنه ذكر مشروع والخطبتين سنة، لأنه ذكر مشروع بين التحريم والقراءة أشبه دعاء الاستفتاح، على هذا لو نسيه فلا سجود للسهو في الأصح، فهو معتبر دعاء الاستفتاح هنا على هذا الكلام سنة، وبالتالي يبقى هذه الأذكار وهذه التكبيرات كدعاء الاستفتاح هي سنة أيضا، فلو تركها لا شيء ولا يسجد للإيه ولا يسجد للسهو. ولو تعمد لأنها تكبيرات زائدة، الإنسان لو تعمد دعاء الاستفتاح تبطل صلاته، لو تعمد ترك دعاء الاستفتاح تبطل صلاته؟ لا تبطل بذلك. نعم، هل دعاء الاستفتاح واجب؟ واجب طيب خلاص. طيب، قضاء صلاة العيد وسن لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام قضاؤها في يومها على صفتها ولو بعد الزوال. أيوة نعم، لو وجبت الخطبتين على قول أن خطبة العيد خطبتين، لو وجب حضورهما كإيه؟ كخطبتين الجمعة، لازم يبقى عيد 40 على المدى، خلاص؟ لازم يبقى عيد 40 ما يلوش في الخطبتين، إنما هنا لا يجب. فالخطب لا تجب، وحضر له واحد بس ماشي، خلاص ما حضرلوش حد يمشي، والخطبة ايه سنة. طيب، قضاء صلاة العيد وسنة لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام قضوها في يومها على صفتها ولو بعد الإيه؟ ولو بعد الزوال، كمدرك الإمام في التشهد. لما روى أو روي عن أنس أنه إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما، وقال الألباني أن هذا الأثر ضعيف. لكن استدل بعضهم على سنية القضاء لمن فاته العيد بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فاستدلوا بالحديثين على مشروعية قضاء العيد لمن فاته. لكن كما يقول العثيمين في هذا الاستدلال نظر، لأن المراد بالحديثين صلاة الفريضة، أما هذه فصلاة مشروعة على وجه الاجتماع، فإذا فاتت فإنها لا تصلى إلا بدليل على قضائها. فإذا فاتت وليس هناك دليل على ذلك فلا تقضى. وأيضا ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أنها لا تقضى إذا فاتت. لكن بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام، هذا عيدنا أهل الإسلام. وممكن تبقى أهل الإسلام يبقى على منادى محذوف: يا أهل الإسلام، هذا عيدنا أهل الإسلام، أو بدل عن ضمير تبقى مجرور: هذا عيدنا أهل الإسلام. ثم أورد تعليقا عن أنس قال: وأمر أنس ابن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية، الزاوية لما كان يبعد عن البصرة يعني قليل، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم، وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. ثم قال أيضا: وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون يصلون في العيد ركعتين كما يصنع الإمام، يعني أهل القرى والبوادي يصلون ركعتين إذا لم يصلوا عليه مع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. وقال ابن حجر بعد أن ذكر ذلك: هذا في هذه الترجمة حكمان، هذه الترجمة التي ذكرها البخاري اللي هو باب إذا فاته العيد صلى ركعتين، خلاص كأن هذا مذهبه، إذا فات العيد صلى ركعتين، وكذلك النساء ومن في البيوت والقرى. وقال حكمان: الحكم الأول مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة، سواء كانت بالاضطرار أو الاختيار. إذا كلامه محمول على أنه لو تركها اختيارا أو تركها لعذر يقضيه، يعني معنى ذلك أنها تصح أن يصليها منفرد، تصح صلاة العيد إيه؟ منفرد لعذر ولغير إيه؟ ولغير عذر. وأيضا الثاني وكونها الحكم الثاني وكونها تقضى ركعتين، تقضى ركعتين كأصلها، يعني هي ركعتين برضو حفليها ايه ركعتين. وخالف في الأول اللي هي ايه اللي فات العيد يصلي مش كده، وخالف في الأول جماعة منهم المزن فقال لا تقضى، مش ابن حجر ده بيشرح ترجمة البخاري، البخاري قال ايه؟ قال العيد صلى ركعتين وكذلك النساء من كان في وجه القرى، وذكر شوية أثار تدل على كده، يبقى مذهبه ايه؟ ان صلاة العيد تصح فرادة وجماعة، وايضا تصح فرادة ولو لغير عذر، خلاص وتقض، خلاص يبقى ده مذهب. وايضا يصلي ايه؟ ركعتين، يعني هو لانه ترجم ايه؟ قال ايه؟ العيد صلى ركعتين، يبقى هو قال ان هو يتصلى وتصلى اثنين كمان، يعني ما تصلاش اربعه، يعني عشان لو فاتوا اثنين يصلى اربعه، عشان هنشوف بعد الاثار بتقول انه صلى اربعه ماشي. فهو دلوقتي فيه حكمين استفدناهم من ترجمة البخاري، ان اللي فات العيد يصلي سواء كان باضطرار او بغير اضطرار، وكذلك يصلي ايه. وخالف في الاول ان اللي ايه، ان اللي فات العيد يصلي مين؟ المزن، وقال ما تتصلاش، يعني كأنه راح الى مجانح عليه ايه متيمية وغير، مش كده؟ اللي فات العيد خلاص ما صلوش. وخالف في الثاني انه ايه يصلي ركعتين بس الامام احمد والثوري، فقال ان صلاها وحده صلاها اربعا، صلاها وحده وصلاها ايه، ولكن لو صلاها مع الناس هتصليها ايه، فاحنا نقول له كده هيخترع صلاه مش كده، فصلاها اربع ركعات. نعم ايوه، لو هتصليها اثنين هنا في المذهب هتصليها اثنين، زي يعني معناها ان هيقول تكبيرات الزائده سته في الاولى وخمسه في الثانيه، على معناه انه على ايه، على صفة. طيب بخلاف العيد انتهى. وقال ابو حنيفة يتخير بين القضاء والترك، يعني عايز يصلي صلاة عايز يقضيها قضيها، مش عايز مش عايز، مش كده، على اساس ان صلاة العيد صلي. وبعدين قلنا فيها كم قول، ايه هما؟ فرض عين، وهو مين الفرض عين؟ نحن فرض عين شيخ الاسلام. نعم، ومين اللي قال فرض كفايه؟ مذهبنا هنا كده، والسنه ده قول جميل اهل الناس ثلاثه ايه تمام. فقال ابو حنيفه يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والاربع، يعني عايز يقضي يقضي، عايز ما يقضيش ما يقضيش، عايز يصلي اثنين اثنين، عايز يصلي اربعه براحته، يعني ايه فتح حاله، صلى صلى، ما صلاش ما صلاش، صلى اثنين ماشي، صلى اربعة ايه ماشي. ها عند مين؟ اي ماشي، ما حتى دي فرض عين، ليه ان فاتته فرض العين دي فاتته هيعمل ايه؟ خلاص يبقى هيخش في الايه، في الكلام اللي هو قاله ماشي، يقضي او لا يقضي. نعم ها يعني اصلا يقول وان ما قضاها او لم يقضيها خلاص، يعني هي فرض عين لحضورها مع الامام جماعه مع الناس، فاتت خلاص اي نعم في وقتها مع الناس او مع الناس، لا مش ممكن تصليها ثاني يوم مع الناس، يعني مهم وقت مع الامام، مع الامام ها. ماشي خلاص صلوا في اليوم الثاني بقى مع الناس، المهم مع الامام، مقصود انه هيصلي مع الامام سواء كان في نفس اليوم ولا في ثاني يوم. ماشي ده للجماعة، هو أنا الكلام، يعني هو قال وسنة لمن فتاته قضاها ولو بعد الزوال على أنه منفرد، على أساس أنها صلت خلاص، على أساس أنها صلية، ما هو دول أنا أقول مستدلين بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام على صلاة ونسيها، يعني صاحبنا ده نام صحي بعد الزوال، احنا عارفين وقتها قبل الزوال خلاص مع الإمام، وده الوقت اللي هتصلي فيه، إذا صلاة الصبح ليها وقت محدد، ماشي؟ نام وصحي بعد الظهر هيصلي الصبح، ده كذلك نام وصحي بعد العصر هيصلي العيد، لانه ايه، لانه بقولك استدل بهذا، لكن هناك من قال في الاستدلال نظر. هذا على يعني في على ما ورد كويس، ففي اصلا صلاه تقضى حين يذكرها، صلاه تقضى حين يذكرها زي انت ذكرت لها، من نام على صلاه ونسيها، ترك فريضه ذكرها او نسيها او نام واستيقظ، يعني على طول يصليها في الوقت. وفي حاجه لو فاتته خلاص ما يقضيهاش، زي الجمعه صفر، وزي العيد عند البعض مش كده، او يقضيها في وقتها من اليوم التالي زي العيد بالحديث اللي قال رأوا الهلال هؤلاء شوال، فأمرهم أن يفطروا وأن يخرجوا في اليوم الثاني ويصلوا إيه في وقت العيد من اليوم الثاني، فصلوها في وقت. فدي ثلاث أحوال مش كده، فإن ذكر هنا يقول إن اللي يقضي اللي فاتته صلاة العيد مع الإمام، فلو استدل قلنا بحديث من نام على صلاة نسيها أو ما فاتكم فصلوا وما أدركتم فأتموا، أما فاتكم فإيه ما أدركتم فصلوا فتكم فأتموا. استدل بالحديثين دول على انه صليها ولو بعد الزوال في اي وقت عن فاتته خلاص. لكن ذكرنا ان في الاستدلال نظر مش كده، هذا القول الاستدلال هنا، وقالوا انها صلاه شرعت في وقت معين وعلى اجتماع معين، فلو فاتت خلاص ما صلاهاش زي الجمعه، وما لهاش بدل، الجمعه ليها بدل فبيصلي البدل، لما دي ما لهاش بدل فلا يصلي شيء. والقول الثاني انها ايه تقضى، وذكرنا بقى كلام البخاري والاثار الوارده وكده مثلا. ها خصوصا بايه الاحاديث يا لا، في الحقيقه هذا الكلام فيه نظر، ايضا انه هو يقول من نام عن صلاه او نسيها خصار الفريضه، هذا فيه نظر لانه صلح فلما قصر الفريضه، فعلى هذا اساس هذا يشمل نافله وهذا يشمل نافله. فمن نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها، هذا عام. ليه هو خصر الفريضه؟ هو تخصيص اللي فيه كلام مش كده. طيب، ولذلك الشيخ ناصر يقول ان من ترك السنه او نسيها او نام عنها فليصليها اذا ذكرها، واستدل بعموم هذا الحديث وما قيده بالايه وهكذا غيره هنا. نعم، والحديث ظاهر انه ما مش مقيد بالفريضه. نعم، ايه لو كان ايه ما لحقش جماعه ايه كويس. محل نظر، صلى الجمعة محل نظر، لأن كده أصلا هو ما صلىش العيد وسقطت عنه، وبقى الجمعة رخصة ما صلى إيه لم تسقط عنه، بقى صلى الجمعة معنا. ها ما أنا بقولك هتبقى محل نظر. هو في الغالب هذا الأحوط. ليه؟ لأن قال من شهد معنا هذه الصلاة، وده لم يشهد معه هذه الصلاة، فهو أسقط عنه الجمعة إذا شهد معه الصلاة، فهذا لم يشهد، يعني صلى مع الإمام، فهو لم يصلي مع الإمام، فهذا يصلي مع الإمام في الجمعة إذا ترك الصلاة على الإمام في الإيه؟ في العيد. ودي فرع ما مش هنا. إحنا دلوقتي. طيب خلاص. هنخش فصل في التكبير في أيام العيدين. خلاص هتقوم تصلي ركعة تانية. لا، وتكبرها مستبع على نفس الصفر. ها؟ كويس. كويس. لا سبع، هالسبع. نعم هالسبع. ها لا مش هتستأنف، ما اسموش استئناف، ما اسموش استئناف، اسمه قضاء. هو الحديث طبعا هي المسألة محل النظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه في غالب الأحاديث، لما أمرهم بيتيان الصلاة وهم عليهم السكينة والوقار، قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي بعض الروايات وما فاتكم فقضوا، وما فاتكم فقضوا. فاختلفت أنظار أهل العلم هل يقضي أو يتم، وده موضوعه إيه؟ أنك أنت اللي أدركت مع الإمام هو أول صلاتك ولا آخر صلاتك زي ما هي مع الإمام، يعني دي الثالثة والرابعة الإمام، وأنا أدركت معك الثالثة والرابعة صلاة رباعية، يبقى دي الثالثة والرابعة بالنسبة لي علشان انا حقضي الاولى والثانيه، ولا دي الاولى والثانيه بالنسبه لي واقوم اتم الثالثه والرابعه بالنسبه لي. الجمهور على ان دي الاولى والثانيه بالنسبه لي خلاص، وتقوم تتم الثالثه والرابعه، تقوم تتم الثالثه والايه والرابعه. والبعض قال يقضي، لكن قول الجمهور اولى، والروايات التي فيها يقضي محمول على الاتمام، لانه ورد القضاء بمعنى الاتمام. فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا، قضيتم يعني هنا ايه، فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض ابتغوا من فضل الله. قضيت يعني ايه؟ صليت ولا صليتها قضاء؟ اذا ورد القضاء في الكتاب على انه اتمام مش معنى، فحمل الجمهور روايات القضاء وهي الاقل على الايه؟ على الاتمام. ومنهم من جمع بين الروايات، قال يتم ما فاته ويقضي ما فاته من القراءة. فحتبقى الركعة اللي انت أدركتها مع الإمام اللي هي الثالثة والرابعة هي الأولى والثانية بالنسبة لك، وتقوم تجيب الثالثة والرابعة وتقضي القراءة التي فاتت، فهي الثالثة والرابعة بالنسبة لك برضو، وانت بتتم بس بتقضي ما فاتك من القراءة. فعلى هذا هي الثانية بالنسبة لك وتقضي ما فاتك من الايه؟ من التكبير. وإن لم تكبر مطلقا الركعة الثانية خلاص وفاتك التكبير كله الثانية وصليت أجزاء، لأن احنا قلنا أن هذا ايه؟ هذا سنة. فالمسألة هتبقى محل نظر وقتها. طيب، فصل في التكبير في أيام العيدين. يسن التكبير المطلق وهو الذي لم يقيد بكونه عقب المكتوبات. أيام العيدين تكبير مطلق، يعني ايه؟ مش مقيد في وقت معين، يعني لا عقب المكتوبات ولا عقب تغيير الحال، في كل وقت تكبر. في يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين. يقول لغير أنثى عشان هيجهر به، ها؟ والجهر للأنثى قد يثير الفتن فمنعت لذلك. في البيوت والأسواق والمساجد وغير ذلك. لكن جماهير أهل العلم على أن التكبير في عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الايه؟ الخطبة، وليس من ليلة الايه؟ وليس من ليلة الايه؟ وتكبير في عيد فطر آكد. ليه؟ واستدل بالآية: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداك. خلاص بعد إكمال العدة على طول تكبر. وإمتى أكملت العدة؟ يوم 30 من شعبان. يبقى دي بقى ايه؟ بعدها بعد ما تمت العدة بقى دي ليلة الايه؟ ليلة العيد تكبر. نعم، 30 من رمضان عصر. ها؟ يا أستاذ لسه جاي المقيد، احنا بنتكلم في التكبير المطلق، لما يجي المقيد نتكلم عنه. ماشي، هيجي المقيد، المقيد هيجي وكلام عليه، خلينا في المطلق. لأنه استدل بالمطلق بالآية: ولتكون عدة تكبروا على مهداكم. خلاص، في ليلة العيد كلها عمال تكبر وتمشي في الأسواق وتكبر وفي الشارع وتكبر لغاية لما تصلي. في ليلتي الايه؟ العيد. يبقى ليلة الأضحى خلاص قالوا ليلة الأضحى دي هيبقى ليلة ايه؟ ليلة عرفة، أو مش ليلة عرفة. أي مش هي مش ليلة عرفة، ليلة العيد. اسمها ليلة العيد، مش كده؟ وأنت واقف تعرف، هي برضه هي ايه؟ ليلة عرفة برضه، وهي ليلة العيد. مش كده؟ فهتكبر من الليلة دي لغاية ما تصلي العيد، وهتكبر أيضا من ليلة الايه؟ عيد الفطر لغاية ما تصلي الايه؟ تصلي العيد. وتكبير في عيد فطر آكد. لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ده فين اسم العدة؟ فين ده؟ في رمضان، مش كده؟ فبيقول لك هو آكد في ليلة العيد، عيد الفطر عشان الآية. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق. كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق، يعني بصوت عالي. قال الألباني لم يقف على هذا الأثر. وقال الإمام أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا. وصح عن ابن عمر انه كان يرفع صوته في منى بالتكبير في ايام الايه؟ في ايام هلا في ايام منى، في ايام منى. واوجبه داود في الفطر لظاهر الايه: ولتكملوا العده ولتكبروا. لم الامر دي قال يبقى التكبير دوت، وليس فيها امر، وانما اخبر عن ارادته تعالى انه ايه؟ يعني يحب ذلك. قاله في المغني: الى فراغ الخطبه، يعني يكبر من ليلة العيد لغاية ما الخطبة تخلص، أو يكبر من ليلة العيد إلى أن يرى الإمام، أو يكبر من ليلة العيد إلى أن تبتدئ الخطبة، أو إلى أن تنتهي الصلاة. ويعني خلاف هذا أمره سهل، لأنه لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر فيه واحد. الأمر فيه إيه؟ الأمر فيه واحد. لكن هو منهم من قال فراغ الخطبة، منهم من قال أن يرى الإمام، منهم من قال إليه إلى أن يبتدئ الصلاة، إلى أن تنتهي الصلاة. طيب، ثم قال: وعن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. وهذا صحيح. إذا غدا يوم الفطر رايح، خرج من بيته رايح يصلي يكبر رايح. ها؟ طيب ماشي، اقول لك طالع من بيته راح يصلي العيد، بيصليها بالليل ولا بالصبح؟ ناوي وقت. اقول لك اذا غدا يوم الفطر يوم الاضحى، يعني يا المصلي كويس، يجهر بالتكبير حتى ياتي المصلي ثم يكبر حتى ياتي الامام. طيب، ها؟ هو قبل اكثر من عمر طبعا، هو اصلا استدل بالليل بالايه، ولتكمل العدة تكبر على طول بعد اكمال العدة تكبر مش كده؟ ولكن الجمهور على انه من هذا الاثر اثر ابن عمر هذا يكبروا في الفجر مش كده؟ مش احنا قلنا ان قول الجمهور على تكبير عيد الفطر من وقت الخروج الى الصلاه الى ابتداء الايه؟ باثر ابن عمر هذا واثر انه صحيح. وسن التكبير المطلق ايضا في كل عشر ذي الحج في كل عشر ايه؟ فين؟ في عشر ذي الحجة اللي هو يعني التسعة ذي الحجة تغليبا يعني يقال عشر ذي الحجة أيها المقصود بها تسعة أيها نعم يوم عشر ذي بقى ليه تكبيره مقيد مش كده؟ لو هو بيتكلم عن التكبير المطلق فيقال نعم تسع مقيد ومطلق يعني فيه تقييد وفيه إطلاق لو يوم عرف. طيب وسنة التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة ولو لم يرى بهيمة الأنعام يعني لو دي بتشير إلى الخلاف يعني فالمشهور عند الحنابلة أنه يكبر حتى ولو لم يرى بهيمة الأنعام اللي هي بتساق إلى الإيه للذبح هذه يعني إشارة الخلاف لأن بعض العلماء يقول لا يسن التكبير في هذه الأيام إلا إذا رأى بهيمة الأنعام طبعا لقوله تعالى لتذكروا اسم الله على ما ها ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ايوه فهو قال بعد ذبح الأضحية وعلى الايه ما كل من يرى بهيمة الأنعام يكبر اما من لم يرى بهيمة الأنعام يتساق هذه فما يكبر لكن انه ايه التكبير مطلق طبعا لحديث الحياة حديث من شعر سلم انه ما من ايام العمل الصالح فيها حمد الله عز وجل من ايام العشر وفيها تكبير كبيره هللو ها اي ولو لم يرى ولو لم يرى مثلا بيقول هنا بيقول يكبر في كل عشر ذي الحجه قاعد هنا قاعد هناك قاعد في اي حته كبر في العشر ايام دول ولو لم يرى مثلا يعني حتى لو ما يعني ده كانه ده اللي هو بيقول لك اللي يرى مثلا عام يعني ده بيقول اللي هو في الحج فقط اللي شايف مثلا عام رايحه وهتتذبح هو ده اللي كبر اللي في حته ثانيه ما كبرش خلاص. قال البخاري وكان ابن عمر وابو هريره يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وهذا صحيح في ايام الايه في ايام العشر كل اللي دخل التكبير مطلق. والتكبير المقيد في الاضحى في عيد الايه في عيد الاضحى عقب كل فريضه صلاها في جماعه يعني كل فريضة صلاة يعني قال بعض العلماء التكبير المقيد سنة لكل فريضة ونفلة لأنه هو قال لكل فريضة صلاة في جماعة يعني معناها لو صلى منفردة ملائكة لو صلى نفلة لا يكبر لأنه خص التكبير وقيده بالفريضة وبالإيه والجماعة. وقيل لأحمد تذهب إلى فعل ابن عمر وعلى هذا الأمر فيه ساعة في الحقيقة لأن إيه بعض أهل العلم قال يكبر بعد كل صلاة فريضة كانت أو نافلة فريضة كانت أو نافلة وبعضهم قال سنة في الايه في الفرض فقط يعني سواء كنت منفردا أو سواء كنت في جماعة. وطبعا اختلاف العلماء في مسألة مثل هذه دون ذكر دليل يجعل الأمر سعة لأنه اجتهاد في المسألة دون ذكر ايه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال قيل لأحمد تذهب إلى فعل ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده قال نعم. وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى فيه جماعة قال للبني لم يقف على اثنين حتى الفائتة في عام ذلك العيد إذا صلىها جماعة برضو يكبر يعني إيه فريضة الفائتة في عام إذا صلىها جماعة إذا فريضة لأنها فائتة فريضة وصلىها في جماعة فبرضو يكبر على هذا ليه القصد نعم يعني افتكر انه عنده فائتة ومجموعة من الناس افتكر عندهم فائتة فصلوها جماعة برضو يكبروا بعدها اذا كانت وقت العيد اي نعم هو في عام ذلك ليه يعني هو افتكر ان فائتة نسيه فصلها في وقت ذلك ليه في وقت ذلك العيد في وقت التكبير يعني خلاص فهيكبر أيضا يعني مش شرط انها عقب الصلاة المفروضة لا افتكرناها في وقت تاني بين صلاتين وقمنا صليناها هو نوع ايه؟ فنكبر ايه؟ نكبر بعد. ها لا، ما هو احنا قلنا الامر فيه ساعة في الحقيقة، هذا الامر ليس فيه هذا التطبيق، وكلامه معنى حتى الفائتة في عام ذلك العيد. قال نعم. وقال ابن مسعود قيل لأحمد كذا بفعل ابن عمر لا يكبر صلى. قال نعم. وقال ابن مسعود كذا. وبعدين نقطة بقى المفروض هنا نخلص الكلام اللي هو اللي بيستدل به، والتكبير المقال في رفع عقل كل فريض صلاة في جماعة حتى الفائتة برضو يصليها أو يكبرها حتى الفائتة في عام ذلك العيد إذا صلىها جماعة، يعني برضو الفائتة في ذلك العيد في عام ذلك العيد إذا صلىها جماعة يكبر بعدها، يكبر ايه بعدها، هذا مقصوده هنا. يعني معنى ذلك ان الفائتة في عام غير هذا العيد لا يكبر خلفها، يعني الكلام برضو ايه، يعني هو امر بعيد، يعني هيفتكروا فائتة من سنتين ما صلوهاش وهم صلوها، فهو قيد الفائتة بعام العيد علشان تصلى، القول بعيد في الحقيقة. يعني يبقى الفائتة اللي ذكرها لو صلىها في وقت ايه، في وقت هذا، وقت التكبير في هذا العيد، وقت التكبير في هذا العيد. والامر كما اذكر ان هذه الفرعية الامر فيها فيه سعة، سواء قصد بها القضاء لهذا العام او لغيره من الاعوام او في وقت العيد، فالامر فيه سعة ان يكبر عقب كل صلاة سواء كانت فريضة او نفلها او قضاء او ايه او اعاد. وايضا قال من صلاة فجر عرفة الى عصر اخر ايام التشريق، يبقى التكبير المقيد ده اللي هو عقب الصلوات المفروضة بيقول من فجر يوم عرفة الى اخر ايام الايه التشريق. طيب ليه؟ لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم اقبل علينا فقال الله اكبر ومد التكبير الى اخر ايام التشريق، وهذا حديث ضعيف جدا. قيل يا احمد باي شيء انتهى الى التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة الى اخر ايام التشريق؟ قال بالاجماع. ما ذكرش حديث بقى، يعني عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه، يعني كل هذا ثبت عن هؤلاء الصحابة أنهم يكبروا هذا التكبير المقيد عقب فجر يوم عرفة إلى آخر أيام الإيه؟ إلى عصر آخر أيام التشريق، اللي هو يبقى يوم إيه بقى؟ يعني ربع يوم العيد، ربع يوم العيد، يوم العيد وثلاث أيام بعده اللي هو ثلاث أيام التشريق، يوم ثلاث أيام التروية إيه؟ ثلاث أيام التشريق، يوم التروية ده يوم ثمانية، يوم التروية يوم ثمانية، ويوم عرفة يوم 9، ويوم العيد يوم 10، يوم 11 و12 و13 دي ايام التشريق، اخر ايام التشريق لغايه عصر اخر يوم 13 من ذي الحجه، يبقى هيكبر يوم 10 و11 و12 و13 كم يوم؟ كم يوم؟ ماشي. وقال هنا ايه؟ ويستثنى من ذلك الصور اشار اليها بقوله الا المحرم فانه يكبر بعد المكتوبات من صلاة الظهر يوم النحر. ليه؟ لأنه بيلبي، مش كده؟ فهنا ايه مش لما بيكبر ومع المعلوم ملوش صلاة عيد، لأنه هو رمي العقبة بالنسبة له بمثابة صلاة العيد ليه؟ لغيره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد انشغل بالتكبير والتلبية ورمي الجمرة، فلذلك يقول إلا المحرم يعني الحاج في ذلك الوقت فإنه يكبر. ويبدأ تكبيره ده منين؟ ده بقى من ظهر يوم النحر، بقى بعد ما يبدأ يطوف ويسعى ويتحلل وكذا، هيبدأ هذا التكبير من ظهر يوم النحر إلى آخر يوم التشريق، لأن التلبية تقطع برمي جمرة العقبة. قال والمسافر كالمقيم في التكبير برضو يكبر، وكذلك النساء في جماعة. قيل لأحمد قال سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق في جماعة؟ قال حسنا. وقال البخاري كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد ويقصدن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال، يعني بعض النساء تكبر لكن طبعا إذا خشت الفتنة لا يكبر، لكن إن كنا يكبرن بصوت منخفض لا يسمعه الرجال فنعم جاز لهن لهذه الأثار التي وردت. وأيام التشريق هو 11 و12 و13 ومسافر ومميز ومقيم وبالغ وخنس كذا، كل دول يكبر. ويكبر الإمام مستقبل الناس حتى إن الإمام إذا سلم من المكتوبة التفت المأمومين ثم كبر لحديث جابر المتقدم، لكن حديث جابر إيه؟ ضعيف، لكن يغني عنه الإجماع اللي ذكره الإمام أحمد. قال ومن نسيه بعد سلامه سلم نسي قضاه إذا ذكره مكانه. يعني هو لسه يعني سلم من صلاة العيد ونسي بعدين افتكر، انه ايه انه مكسب. نعم لا لا لا لا التكبير مع بعضهم بس ما يكبرش لوحده هو خلاص. هو المفروض ان السنه انه بعد ما ينتهي من الصلاه يمكث قليلا ثم يلتفت لنا فما يعودش يكبر الله هو باصص الا بطل بعد ما التفت الى الايه الى الناس. ومن نسيه بعد سلامه قضاه اذا ذكره مكانه هو يعني. فاذا قام وذهب قام ومشي عاد فجلس يعني قام ومشي يروح جاي ثاني يقعد ويكبر الايه تكبير اللي نسيه. ما لم يحدث يعني هو قال لو احدث لا يكبر. والصحيح انه يكبر ليه؟ لان هذا ذكر يجوز مع الايه يجوز مع الحدث ومع غير الحدث مش كده. فأحدثه لم يحدث يعني واحد صلى وبعد ما انتهى من الصلاة أحدث ولم يكبر. فهل هو أن يكبر؟ فإن قال لا يكبر لأنه واحد وصحيح أنه له أن يكبر لأن غير هذا أنه إيه؟ ذكر يجوز أن يقوله هو. قال أو يخرج من المسجد فقيده بالحدث والخروج من الإيه؟ من المسجد أو يطل الفصل بين سلامة الذكر. والصحيح هذا أنه إذا طال الفصل فقد سقط محله لكن إذا قصر الفصل فإنه إيه؟ فإنه يذكر هذا حتى ولو خرج من المسجد. يعني لو خرج من المسجد ثم تذكر وعاد سريعا يذكر ذلك لأنه لو خرج من المسجد ونسي ركعة ثم تذكر عاد وبنى على ما مضى طالما أنه لم يطل الإيه؟ الفصل. فالذكر هذا من باب أول طالما أنه لم يطل الفصل أحدثه لم يحدث خرج من المسجد أو لم يخرج فإنه إيه؟ يكبر ما لم يطل الفصل. لكن إن طال الفصل فقد فات محل التكبير المقيد هذا خلاص سقط. يعني إذا كان المصلي يبني ما لم يطل الفصل إذا يعني بيستدرك ما فاته ما لم يطل الفصل فاته ركعة وخرج افتكر صلى ثلاثة فيقف رجع ثاني صلى واحد لكن لو طال الفصل يستعني فهنا ما ذكرش ونسي خرج ما ذكر عفوه فافتكر يرجع ثاني هنا قيادة لك لو خرج خلاص ولو أحدث خلاص. طيب ما نقول إذا كان في الفريضة بيبني وبيستدرك اللي فاته يبقى في الذكر ما يستدركش مش من باب أولى. نقول إذا كان الصلاة اللي فاته بيأتي ما لم يطل فصل فيبقى الذكر اللي فاته لا يأتي هذا يأتي باب أولى شروط الصلاة أشد. ماشي يا أستاذ يبقى إذن على هذا الأساس هو لو خرج ثم تذكر سريعا أنه نسي شيئا صلاة وغيرها عاد فيه فاستدركه. 8:30 ها؟ إيه؟ حتى لو قال إيه؟ ما هو لو طال الفصل مش حيبني يا ابني. لا سجود السهو خارج عن الصلاة. ما بنبنيش. إلا لو كان سجود السهو وجب قبل السلام وتركه عمدا تقطع التفصيل. لكن لو كان سجود السهو بعد السلام ده جبران كالجبرانات مش كده فخلاص بيأتي وقت ما يأتي ما مش مسموش بناء كأن ده عمل منفصل. نحن بنتكلم على عمل وبيبنى على عمل اللي فيه بناء. طيب ثم قال وإيه فإذا قام وذهب يعني قام ناسيا افتكر ان ما قالش راح رجع وجلس. لا مش لازم هو ممكن لو افتكر هو برا يقول مش لازم قال طيب ها ماله ما لا يقول على طول وبعدين ها لا حيقول هذا اللي هو دور الايه دور الصلاه استغفر الله ثلاثه وكذا لكن بعد كده اللي هو مرتبط بالايه بالصلاة. لا لا هات الكرسي وسبح 33 31 كبر 33 هذا يؤجله انما استغفر الله ثلاثا لانه هذا ايه مرتبط بالصلاة. هذا الاستغفار مرتبط بالتقصير الذي يكون في الصلاة فيقال عقبه فيستغفر ثلاثا ثم ايه نعم. طيب قال وصفته صفة التكبير شافعا يقول اذا الله الله اكبر الله اكبر أو شافع اثنين يعني لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وبعضهم قال يعني ايه؟ لانه بيقف عند لا اله الا الله تبقى وتر، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، بين ايه؟ بينه والله اكبر الله اكبر ولله الحمد، يبقى لله الحمد على ايه؟ على وتر. لانه صلى الله عليه وسلم كان يقول كذلك في حديث جابر، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى من الصبح من غداة عرفه اقبل على اصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الايه ولله الحمد. لكن هذا الحديث ضعيف الايه جدا. وقال علي رضي الله عنه وحكاه ابن المنذر عن عمر، وقال احمد اختار كثير بن مسعود وذكر مثله. في الحقيقه يعني الصيغ التي وردت في التكبير اصح ما ورد فيها كما يقول ابن حجر في الفتح ما اخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال كبروا الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا، ده اصح ما ورد في تكبير الايه العيد، كبروا الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا. وايضا جاء عن عمر وابن مسعود الله اكبر الله اكبر تسميه التكبير لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد، فثبت تشريع التكبير هنا عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يكبر ايام التشريق هكذا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، وهذا اخرجه ابن ابي شيبه بسند ايه صحيح. وثبت ايضا تثليث التكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد، خلاص ده اللي بايه درج عليه ليه درج عليه ايضا هذا جاء انك انت يعني تشفع التكبير او توتر ليه او توتر التكبير. وفي الامر سعه، هذا التكبير الامر فيه فيه ايه سعه، حتى اللي بيكبروا التكبير فتح مكه ها زي عامه الناس في مساجد الاوقاف وغيرها بيكبروا التكبير فتح ايه الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى اللهم على محمد، ما يعني ايه اللي يقول الامر فيه سعه فلا داعي للانكار ايه، لكن ده صح مرض. وكما قال ابن حجر الامر واسع، الامر ايه فلا تضيق واسعا، لكن اذا يعني كنت مع قوم يقومون السنه واردت ان تلتزم بلا صح نعم علمهم هذا، انما دخلت على قوم خلاص مش داعي في جاعه نشف تفوقك تقولوا كده انتم مبتدعه وكذا وتعالي صوتك بالتكبير الثاني ماشي لا بأس. يعني احنا ندخل نصلي بعض الاوقات في مساجد بيقولوا تكبير فتح مكه يعني خلاص بيقول مش حافظ التكبير بعد ساكت خلاص، او انا اكبر التكبير اللي انا عارفه ليه لوحدي وخلاص، او لو انا صليت بيهم امام بكبر التكبير اللي انا عارفه ما انا الامام فبكبر التكبير اللي انا عارفه بوريهم تكبير ثاني على الاقل بوريهم تكبير ايه ثاني خلاص، هم راحوا قالوا التكبير الاولاني ونسوا ده خلاص بنسيبهم، الامر فيه ايه فيه سعه لا تبديع فيه ولا يعني ايه اخذ برأي واحد وقف عليه ها. انا ذكرت طلع صير اللي هو اصح ما ورد وهو سلمان الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرة، وبعدين ابن مسعود وابن عمر مش كده اللي هو الشف، وايضا اللي ايه الوتر ماشي على الخلاف والله أعلم، بس هذا ورد وهذا ورد. نعم اللي ايه يعني ثلاث مرات بس يعني أيوة بعضهم اللي هي التكبير المقيد يعني نعم بعضهم بعض أهل العلم قال ذلك انك تقول ثلاثا يعني انه هو ايه وتر انك تقف على ايه على لا ضيق هو التكبير المقيد انك تقول ثلاث مرات عقب كل صلاة. طيب ثم قال التهنئة في العيدين ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منا ايه منا ومنك، قال لا بأس به ويرويه اهل الشام، مين اللي قال لا بأس به؟ نعم بس هو ما قالش نص عليهم ما فيش لا نص عليه ولا طيب ماشي. فيبقى هذا قول الامام احمد انه لا بأس به يرويه اهل الشام عن ابي امامه وهو سنة بن الأسقع، وقال شيخ تقي الدين في الاقتضاء فأما قصد الرجل المسجد يوم برد عرف الدعاء والذكر هذا هو التعريف، ده لسه نشوف التعريف. طيب الأول قوله لغيره تقبل الله منا ومنك، أول حديث جبير نعم حديث جبير ابن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل منا ومن اللي هو ذكر هنا تقبل الله منا ومن كده أو تقبل منا ومن. هذا الحديث اسنده حسن، قال الحافظ اسنده ايه اسنده حسن. وقال ابن تيمية في الفتاوى واما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمور بها ولا هو ايضا مما نهي عنه. لكن تبتدي الواحد بالتهنئة في يوم العيد لا هو سنة مأمور بها ولا هو نهي ايه ولا هو نهي عنه، فمن فعله فله قدوة خلاص مش فيها اثره على الصحابة كانوا يقولون كده، ومن تركه فلا قدوة خلاص يبقى الامر هنا ايه ليس لنا. لكن مما لا شك من فعله تطيبا لايه لقلوب اخوانه فهذا شيء حسن، هذا شيء ايه وله قدوة في ذلك له ايه لا. لكن من ترك لا ينكر ايه لا ينكر عليه. طيب هل عندما يقابله ويلتقي به يعانقه ويقبله اما انه يسلم عليه خلاص؟ ما طبعا هو جه يعانقك فحتعانقه مش هتزقه. انما ايه السنة انك تصافحه اما انك تقبله؟ والألباني رحمه الله تعالى ذكر في كتابه السلسلة الصحيحة النهي عن التقبيل عند اللقاء، وذكر حديث رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي واحمد من طرق عن حنظلة بن عبد الله السدوسي قال حدثنا انس بن مالك قال رجل يا رسول الله احدنا يلقى صديقه اينحني له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فيلتزمه ويقبله زي ما احنا بنعمل؟ قال لا. قال فيصافحه؟ قال نعم ان شاء. يبقى هنا المصافحه هي اللي هي اللي والسياق ده لاحمد وايضا للترمذي لكن ليس عند الترمذي ان شاء. قال نعم، ما قالش نعم ليه؟ نعم ان شاء. ولفظ ابن ماجه ايضا نحو ما ذكرناه عن احمد والترمذي وفيه لا ولكن تصافحوا، فما سمعت قال لا ولكن ايه يبقى الامر بن رسول الله سلام بالايه بالمصافحه. استنى يا استاذ ما خلص الكلام الاخر هقول لك انت عايزه ده خلاص. وقال الترمذي حديث حسن، وقال الالباني وهو كما قال او اعلى اعلى من الحسن ودون الايه ودون الصحيح. ها ايه ماشي خلاص سميه زي ما تسميه. والترمذي قال حسن، قال نعم هو حسن او اعلى. طيب قال ايضا الالباني وروى البيهقي بسنة صحيح عن الشعبي قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا التقوا صافحوا فاذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضا، او في اللي تعسلوا قال عانق بعضهم ايه يبقى الالتزام والمعانقه هذا عندما يتنصر. فيمكن ان يقال ان المعانقه في السفر ها مستثنى من النهي لفعل الصحابة ذلك، فعل الصحابة إيه ذلك. لكن لو جاء أحد يعانقك ويقبلك تزقه وتبعده ولا تسكت وتبادله خلاص بادي لغاية لما تبقى يجي الوقت وتفهم خلاص. ففي ناس تيجي تصافحني ما صافحها، يجي يلتزمني بلتزم خلاص يعني أنا من اللي فاهم أقول له التزم بالسنة اللي أنا عارف إنه. فطبعا لو جيت واحد فيكم يبقى فيه التزام ده أنا هزقه بقى في الوقت ده خلاص أنا عرفت ها؟ لا عند عند اللي كان من السفر، وقال عند إذا قدموا من السفر إيش كده؟ إذا قدموا من سفر قدموا من سفر عارفهم، والله أعلم قد يكون مثلها يعني بعض اللي ليست الثانية بأولى من الأولى، يعني عندما يأتي من السفر ليس بأولى أيضا من الإيه من الذهاب والسفر، فقد يكون في هذه ساعة مسافر وماشي زي ما سافر وجه ها؟ ها ايه التقبيل في الكاتب دي ها ايه الدليل بقى؟ طيب في الدليل يعني قبله كذا كذب هيقبله ما قالوش هيقبله فيه خلاص يعني قبلوه في جبينه مات خلاص ايه تحريم ايه لا مش تحريم يعني في الغالب هيفهم على هذا المعنى. الأيام العشر، ويستحب الاجتهاد في عمل الخير أيام عشر ذي الحجة من الذكر والصيام والصدقة وسائر أعمال البر، لأنها أفضل الأيام، لحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. قيل ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. خلاص، فيبقى هنا هذا الزمن الفاضل العمل المفضول فيه يتحول إلى إيه؟ إلى ما هو أفضل من الفاضل في غير هذا الزمن الفاضل. يعني هذا الزمن فاضل، فالعمل المفضول فيه أفضل من الفاضل في غيره، يبقى أفضل من الجهاد. الجهاد في غير هذه الأيام هو ذروة سنام الإسلام، هو أفضل أعمال، أفضل أعمال بدن، مش كده؟ طيب هنا الذكر هنا أفضل منه، أفضل، لكن لو جاءت هذه الأيام هنا بقى ده إيه يعني منتهى ليه؟ ولو ذكر وهو يجاهد يبقى هو ده أفضل ليه؟ طيب هنا ذكرنا الكلام ده في بكده في حديث في شرح حديث مش كده؟ إنه لو ذكر وهو يجاهد دي أعلى المراتب. ماشي، لا يزال لسانك. ويستحب الاجتهاد في عمل الخير أيام عشر ذي الحجة من الذكر والصيام والصدقة وسائر أعمال البر. خلاص كده؟ طيب بس إذا إن شاء الله تعالى انتهينا من صلاة العيدين ونقف عند صلاة الكسوف، بإذن الله تعالى نكمل هذا بعد العيد إن شاء الله تعالى. نعم، في إيه؟ فأما إيه؟ لسه أنا ما كملتلكش الحتة دي، ضحكت عليكم يعني؟ طيب، فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار. إيه التعريف في الأمصار؟ يعني عرفة في الأمصار، عرفة في الأمصار إنك تخش تقعد في مسجد. ما يوم التعريف في الأمصار يعني يوم عرفة الناس اللي بتحج راحت فين؟ على عرفة، مش كده؟ واقفة على عرفة، والناس في الأمصار يعملوا إيه؟ يعرفوا في الأمصار، يعملوا إيه؟ يخشوا الجامع من بعد الفجر يوم عرفة، يفضلوا قاعدين فيه لغاية غروب الشمس ذلك اليوم، ليس لهم إلا الذكر. ده اسمه التعريف فين؟ يعملوا عرفة في الأمصار، يعني يدخلوا المساجد ويذكروا الله عز وجل من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس هذا ليه؟ هذا اليوم. طيب هو قالها، قال فأما قصد الرجل المسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس وعمر بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد وإن كان لا يستحبه، ماشي بس ما يحبوش. طيب وكرهه طائفة من الكوفيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيره، ومن كرهه قال هو من البدع، ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي عليها ولم ينكر عليه، وما يفعل في أحد الخلفاء الراشدين غيرين من غير إنكار لا يكون بدعة، لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات في المساجد وأنواع الخطب والأشعار الباطلة مكروه في ذلك اليوم. يعني خلاص الناس هتخش تقعد في المسجد كل واحد قاعد لوحده ويذكر الله، هنقول لك ماشي فعل ذلك ابن عباس مش هنقول بدعة، وما فعل في عهد الخلفاء الراشدين وسكتوا عليه وما انكرهوش هنقول داخل عموما في ليه؟ في السنن، مش داخل في البدع. وإن كان اختلفت فيه ليه؟ فيه أنظارنا، لكن هتبدا بقى تجتمعوا بقى واحد يقول لكم خطبه وتقعدوا تهيصوا وتطلع يقول شعر وكذا، اقول لك لا ده ايه؟ ابتداع، لان اخذ صوره ثانيه خلاف ما كانوا يصنع الاولون، حتى في التعريف الامصار اللي كانوا بيعملوه ما خدش الصوره. واضح؟ الايه؟ اللي هو ايه؟ لا هيبقى الكراهه هيحرم ان كان يشوش على المصلين على حسب القصد، لكن إن لم يكن هناك مصلين أو يكن هناك تشويش على أحد هيبقى الكراهة. أيوة البدعة مش كلها محرمة، في بدعة مكروهة وبدعة محرمة وبدعة مكفرة مش مستبعد، وبدعة سنة. إزاي دي ينفع بدعة سنة؟ يعني فيها خلاف، مش معنى بدعة سنة في عكس ما بدعة سنة، يعني منهم من قال أنها سنة ومنهم من قال أنها بدعة، اختلفت فيها أنظار أهل العلم. ماشي، فليست البدعة بدرجة، بس قفلنا الفقه كده